قمري الوجه محياه وبهي الطلة مقياه هو أعظم من خلق. مع كتاب العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وهو يصف لنا اعتقاد الفرقة المنصورة الناجية إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. مشرقه من وجه الهادي مسرى صلوات الله على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لازلنا مع شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقد انتهينا في الدرس السابق عند قوله فلا عذول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذه آخر جملة، آخر فقرة شرحناها وتكلمنا عليها. والحقيقة معايا شيت متون للكتاب، اللي معوش كتاب ممكن ده المتن فقط، إذا حد يعني وجدتهم عندي في البيت، وكنت أتمنى أجيب لكل الكل يعني. يقول رحمه الله بعد ذلك: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طبعا هذا بداية لتفصيل ما ذكره قبل ذلك، وأتكلم عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة فيها أن نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وإن الله عز وجل لا ثمية له ولا ند له ولا كفء له. وذكر إن إثبات الأسماء والصفات في الإثبات وفيه النفي، وأن الغالب في ذكر الصفات الإثبات، وأن النفي يأتي مجملا، وأن ما يأتي مجملا يقصد به الإيه؟ الوصف الإثبات، فقوله تعالى ليس كمثله شيء، فهذا نفي مجمل، وهو السميع البصير، هذا تفصيل لأسماء الله عز وجل وصفاته. يعني هذا قال ملخص ما ذكره، وبين أن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وأنه لا عذول لاتباع ما جاء به المرسلون، وأن شرحنا يعني لا عذول لما جاءوا به. أما بالنسبة للعقائد فإن الأنبياء جميعا على عقيدة واحدة، وإما بالنسبة للشرائع فلكل أمة شريعتها، لكن لا عدول عن استسلام لله عز وجل ففي كل أمة شريعة يجب على أهلها أن يستسلموا لها في زمانهم حتى جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي جعلها الله عز وجل مهيمنة على الشرائع كلها، كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. يبدأ بعد ذلك يصل لنا تفاصيل ما ورد من أسماء الله وصفاته. عندما نتكلم عن مسألة الصفات فنقصد به الأسماء والصفات، لأن الأسماء ما من اسم من أسماء الله عز وجل إلا ويشتق منه صفات الله عز وجل. يعني نقول مثلا عقيدة السلف في الصفات، المقصود عقيدة السلف في الأسماء والصفات، لكن يقول هذا إجمالا. فيصل لنا أول شيء ما دخل في هذه الجملة، أي من جملة اعتقاد أهل السنة والجماعة، ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن سميت سورة الإخلاص لموضوعها، والسورة تسمى لأحد أسباب ثلاث: إما لذكر قصة فيها، أو لذكر كلمة منها، أو لذكر موضوعها. فمثال مثلا ما ذكر وسميت السورة بقصة فيها سورة البقرة، لقصة البقرة بني إسرائيل التي أمر الله عز وجل بني إسرائيل أن يذبحوها عندما أرادوا أن يعرفوا القتيل. ومثال ما سميت السورة لذكر كلمة فيها كثير، كقول الله عز وجل: والضحى، سميت سورة الإيه؟ والضحى. والتين والزيتون، سميت سورة التين لذكر كلمة التين فيها. أو السبب الثالث لموضوع السورة، لأننا لا نجد في سورة قل هو الله أحد لا نجد كلمة الإخلاص، يعني لم تسمى لموضوع لكلمة الإخلاص فيها، إنما ذكرت لموضوع الإخلاص. فهذا هو المثال، أن السورة سميت لموضوعها. وسميت سورة الإخلاص لأن من قرأها أخلص المعرفة بالله عز وجل، فهي السورة ذكر فيها وصف الله سبحانه وتعالى بأدق وصف. ولذلك يروى في سبب نزولها، وقد حسنه الشيخ الألباني، أن جماعة من المشركين وبعض الرواية من اليهود جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: انسب لنا ربك، صف لنا ربك. فأنزل الله عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقد ورد في الحديث أنها صفة الرحمن، قد أخر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل الذي كان كلما أراد أن يصلي قرأ بعد الفاتحة قل هو الله أحد في كل ركعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوه لما يفعل ذلك؟ قال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال عليه الصلاة والسلام: حبك إياها أدخلك الجنة. وأما قولها تعدل ثلث القرآن فقد ورد ذلك في أحاديث كثيرة، ورد في البخاري ومسلم وغيرهم مجموعة أحاديث مجموعها أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وكيف تعدل ثلث القرآن؟ على هذا من حيث المضمون أيضا. وقد ذهب أبو العباس بن السراج وتابعه العلماء على أن القرآن يشمل قصص للأمم السابقة، ويشمل قواعد وأحكام، ويشمل عقائد. وكانت هذه السورة إحدى هذه الأصناف الثلاثة، لأنها جاءت بذكر العقيدة كاملة. ومن هنا كانت هذه السورة تعدل ثلث القرآن. وقد وافقوا على هذا القول، يعني ودرج عليه العلماء، في هذا هو السبب الذي كانت هذه السورة تعدل ثلث القرآن. وقد يأتي سؤال: هل آيات القرآن تتفاضل كما سيأتي في الحديث الآتي، إن أفضل آية في القرآن آية الكرسي، فهل القرآن آياته تتفاضل؟ الذي عليه أهل السنة والجماعة نعم، آيات القرآن تتفاضل وبعضها أفضل من بعض، وكذلك صفات الله عز وجل، قول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب كتابا عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي. إذن هنا في مفاضلة، هذه صفة الرحمة صفة من صفات الله عز وجل، والغضب صفة من صفات الله عز وجل، ومع ذلك فقد قال الله عز وجل: إن رحمتي سبقت غضبي. أما كون الآيات بعضها أفضل من بعض، فقد تنازع في ذلك بعض أهل البدع الشاعرة وغيرهم، قالوا: لا يجوز إن احنا نقول إن الآيات، لأنه كله كلام الله، كله كلام الله. وهذا على اعتقاد منهم إن كلام الله صفة قديمة كلها شيء واحد، لأن الله عز وجل يتكلم بما شاء وقت ما شاء، وقالوا إنه ليس هناك تفاضل بين الآيات، وحملوا هذا الحديث بقوله عليه الصلاة والسلام: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قالوا يعني في الثواب، يعني من قرأها أخذ ثواب ثلث القرآن، وهذا إحدى ما تحمله المعنى، يعني نعم من قرأ قل هو الله أحد يأخذ ثواب ثلث القرآن ماشي، لكن هي أيضا مضمونها ثلث القرآن، لأن مضمونها يحمل معنى العقيدة، إذن هي متفاضلة. وأهل السنة ذهبوا إلى تفاضل آيات القرآن، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها حديث آية الكرسي: أفضل آية في القرآن، لما سأل أبي بن كعب وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، لما قال آية الكرسي. وكذلك هذا الحديث: إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وكذلك قول الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. إذن الآيات قد يكون بعضها خير من بعض. وحقق في ذلك بعض أهل العلم فقال: الكلام ينظر فيه من حيث المتكلم ومن حيث المتكلم به، يعني من حيث مضمون الكلام. فإذا نظرنا إلى القرآن من حيث المتكلم وهو الله عز وجل، فالقرآن كله بمنزلة واحدة، لأنه كله كلام الله. ولذلك من استهزأ بآية واحدة، سواء كانت هذه الآية تتعلق بالعقيدة أو تتعلق بالأحكام أو تتعلق بالأخبار، فمن استهزأ بأي آية من الآيات فهو إيه؟ فهو كافر مرتد. فمن حيث المتكلم وهو الله عز وجل، فالقرآن كله كلام الله عز وجل. من هذا المنطلق يعني، فالقرآن كله لا يتفاضل بهذا المعنى، لأن كله كلام الله عز وجل. ومن حيث المتكلم به الآيات نفسها، فبعضها أفضل من بعض، لأن بعضها يتكلم في صفات الله عز وجل، بعضها يتكلم في أفعال الله. ولا شك أن الكلام في صفات الله، يعني قل هو الله أحد الذي تكلم في صفات الله، هي أفضل من السورة بعدها، السورة قبلها: تبت يد أبي لهب، هذا تتكلم عن فعل من أفعال الله عز وجل، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. قال: حيث يقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد أول صفة يذكرها في هذه السورة صفة الأحدية، أحد أي لا شريك لا مثيل له، والله عز وجل لا مثيل له، لا في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول هذا الوصف شمل التوحيد بمعانيه الثلاث، فقل هو الله أحد لا شريك له في فعله، فهو الخالق وحده، السيد وحده، المدبر، وهذه صفة الايه؟ صفة الربوبية، والله عز وجل هو الرب وحده سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد المنفرد بالألوهية، لا شريك له في ألوهيته سبحانه وتعالى، وهذه صفة الألوهية. الله سبحانه وتعالى لا شريك له، لا نظير له، لا مثيل له في أسمائه وصفاته، فهي صفة الأسماء والصفات. سبحان الله. إذن هذه الآية أثبتت لله عز وجل التوحيد الكامل، وأثبتت معاني الأسماء والصفات. مضمون الكلام أن الله عز وجل موصوف بصفاته وأسمائه أحد، لا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، لأنك إذا مثلته إذن ليس بأحد. إذا قلت هذا صفة كذا تشبه صفة المخلوق فهذا لا يجوز، فالله عز وجل منزع عن هذا كله. ثم قال الله الصمد، وقد فصلها العلماء بأكثر من تفسير. القول الأول قال الله الصمد الذي لا جوف له لكمال غناه، فلا جوف له، وهذا قال به بعض أهل العلم أهل السنة أيضا، وإن كان يعني شيخ الإسلام له اعتراض على هذا التفصيل، لأن هذا ليس فيه المعنى الكامل في إثبات الكمال لله عز وجل. لكن المعنى الثاني أو التفسير الثاني قال الله الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، الذي بلغ السؤدد في كل شيء، كما زاد ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي كمل في حلمه. يعني أخذ صفات الايه الصمدية كلها، الكمال كله، ويدخل ضمنا الذي لا جوف له. يبقى هذا المعنى أعم من المعنى الايه السابق، وإن كان قال به بعض أهل العلم، لكن هذا الأفضل أن يقال الله الصمد الذي بلغ الكمال وبلغ السؤدد في كمال في صفاته، والذي تصمد إليه الخلق، يعني تتوجه إليه، تتوجه إليه بالطلب لدفع المكروه وجلب المحبوب، فتصمد إليه الخلائق سبحانه وتعالى، فلا يقصد إلا هو سبحانه وتعالى. يقول الشيخ هنا في إثبات الأحدية قد تضمن نفي المشاركة، وإثبات الصمدية تضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى. فقل هو الله أحد تنزيه، والله الصمد إثبات لله سبحانه وتعالى. ثم جاء تفصيل بعد ذلك، حتى إن بعض العلماء يفسر الله الصمد يقول إن بقية السورة هي التي تفصلها. الله الصمد، ما معنى الصمد؟ قال الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، هذا إحدى التفسيرات يعني، ولكن التفسير الذي ذكرناه ثبت عن ابن عباس هو أفضل هذه التفسيرات. الله الصمد الذي السيد الذي كامل في سؤدده، والشريف الذي كامل في شرفه، والعظيم الذي كامل في عظمته إلى آخر، والصمد الذي تصمد إليه الخلائق بطلب الحاجات ودفع المكروهات ونحو ذلك. ثم جاء تفصيل لذلك فقال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهنا ثبت في السورة النفي والإثبات، لأن الإثبات الله الصمد، الله قل هو الله أحد، هذا إثبات لله عز وجل. وجاء النفي لم يلد ولم يولد، وهذا احنا قلنا النفي يكون كمالا لإثبات الضد، ذات الصفة الكمال، فلم يلد ولم يولد لهذا لكمال غناه وعدم حاجته، لأن البشر يلدون ويولدون، هذا نقص وعجز لاحتياجهم، والله عز وجل غني عن الغير. وسبحانه وتعالى من صفاته الأزلية، له الأزلية، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن الكفء هو الايه الشريك أو النظير المماثل، بخلاف الند برضه ايه كلها بمعنى واحد، كلها نظير، بس الند النظير المناوي المضاد. والكف هو النظير المساوي. فالله عز وجل لم يقل له كفوا أحد. هذا أيضا من النفي المجمل الذي يثبت الكمال لله عز وجل، لم يشك بذلك أحد. ثم انتقل إلى وصف آخر من صفات الله عز وجل في آية أخرى، قال: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه. أعظم آية لآية الإيه؟ الكرسي، كما جاء في حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن أعظم آية، سأله مرارا فقال له آية الكرسي، فقال له: ليهنك العلم أبا المنذر. أي هذا فيه دليل على أن من عرف أسماء الله وصفاته هذا أعظم علم. فإن أبي بن كعب لما يسأل السؤال القرآن ما شاء الله مليء بالآيات، فيختار هو بالبصيرة ويجيب إجابة صحيحة. لماذا اختار هذه الآية رغم أنه لم يصدق له قبلها كلام؟ لأن هذه الآية متعلقة بأسماء الله، صفات الله عز وجل وفعل الله عز وجل، فاختار هذه الآية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ليهنك العلم. إذن من تعلم ما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته هذا هو شرف، هذا أشرف العلوم. وكما يقول القائل: إن شرف العلم بشرف المعلوم. ولا شك أن أشرف معلوم يتعلمه الإنسان هو ما يتعلق بالله وبأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. طبعا هذه الآية يعني ذكر فيها كثير من صفات الله عز وجل وأسمائه وبيان كمال التوحيد لله عز وجل، ولذلك حق لهذه الآية أن تكون أعظم آية في القرآن، وهي آية يعني يفر منها الشيطان. إذا قرأ الإنسان عند نومه لا يزال عليه من الله حافظ، ولا يقربه الشيطان حتى يصبح، كما جاء في حديث أبو هريرة سنذكره إن شاء الله تعالى. الله لا إله إلا هو، هذا بداية الإيه؟ كلام في توحيد الله عز وجل، أنه لا إله، وأن إله يعني إيه؟ المألوم أي المعبود، والمقصود هنا بتحذيف المقدر إيه؟ لا معبود بحق، لا معبود بحق إلا هو، وليس لا صانع كما يقول بعض أهل المعتزلة أهل البدع، فإنه يفسرون معنى الألوهية بالقادر على الاختراع. يقول لا معبود يعني لا قادر على الخلق إلا الله عز وجل، وهذا طبعا تفسير لإحدى معاني توحيد، وإيه؟ توحيد الربوبية. لا إله إلا الله يعني لا رازق إلا الله، لا خالق إلا الله، هذا تفسير خطأ، لأن لا إحدى المعاني. وهذا التفسير لم ينكره المشركون، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، لكن المشركين كانوا ينكروا في إيه؟ الألوهية، من الألوهية توجيه العبادة لله عز وجل، أنك توحد أفعالك لله، لا تعبد غير الله عز وجل. فلا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وليه كلمة بحق؟ لأن هناك من أهل الباطل من قال لا إله إلا الله يعني لا معبود إلا الله، فجعل كل معبود هو الله، حتى لو كان الصنم أو العجل أو كده، فقالوا كل ما عبد فهو الله، وهذا طبعا إيه؟ كلام باطل كما يقول أهل وحدة الوجود. ثم قال الله عز وجل لا إله إلا هو الحي القيوم، ذكر صفتين من صفاته أو اسمين من أسمائه، والأسماء تتضمن صفات، فالحي اسمه الحي واسمه القيوم، وموصوف بالحياة وموصوف بالقيومية، والقيوم الذي قائم بنفسه وقائم وكل شيء قائم به. والحي حياة الله عز وجل صفة ذاتية أزلية ثابتة لله عز وجل، وليس هناك تشبيه. طبعا هو يقصد هذا الكلام بيبين بقى يعني هذا تفصيل الكلام السابق، بنقول الحياة أما الإنسان حي يخرج الحي من الميت، لكن والله عز وجل الحي، لكن عندما تقول هذا فنقول هناك في قدر مشترك يعني وجود حياة، لكن حياة الله عز وجل ليست كحياة المخلوق. حياة المخلوق حياة عجز، حياة سبقها عدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وتنتهي إلى فناء ويعطريها الهم والغم والعجز والقصور، لكن حياة الله عز وجل حياة كاملة لم يسبقها عدم ولم تنتهي إلى فناء، وهي أكمل حياة سبحانه وتعالى. وعندما نذكر الاسم نذكر الصفة، وهذا إثبات صفة يعني هذه الحي إثبات الصفات الذاتية. القيوم أي القائم بنفسه، بعد صفة فعلية، ويقوم به كل شيء، فالله قائم على كل نفس بما كسب، وما من شيء في الكون إلا بإذن الله، وهذه من الصفات الفعلية. إذن هذه أثبت فيها الصفات الذاتية والصفات الفعلية، ونحن نقول إن الصفات اللي عز وجل تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. ولذلك في هذين الاسمين ذهب بعض أهل العلم إن هو ده اسم الله الأعظم حي القيوم، لأن ما ورد في بعض الأحاديث، طبعا في بعض العلماء اختلف أهل العلم فيما هو الاسم الأعظم لله عز وجل، فمنهم من يقول الاسم الأعظم يقول اسم من أسماء الله، كل أسماء الله اسم أعظم، ومنهم من يقول هو لفظ الجلالة هو الاسم الأعظم، ومنهم من قال بل هو قوله الحي القيوم، واستدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها في ثلاث سور من القرآن، البقرة وآل عمران وطه، قال فلتمسها فإذا هي الحي القيوم، يعني هذه وردت في سورة البقرة في هذه الآية، وكذلك ورد في سورة آل عمران في أول آية، وكذلك ورد في سورة طه، فقال هذا هو الاسم الأعظم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. ثم قال لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا ليثبت كمال الحياة وكمال القيومية، حتى لا يتوهم إنسان أنه حي قد تأخذ غفلة كما هو حال الناس، لكن يأتي بعد الإسباب بالنفس، والنفس هناك على القاعدة اللي احنا قلناها، الناس يتضمن إثبات. طب أين الإثبات هنا؟ لا تأخذ سنة يعني غفلة ولا نوم، ماذا اللي يتضمن؟ يتضمن كمال الحياة وكمال القيومية، يعني إذا كان في غفلة ولا في نوم يبقى الحياة هنا فيها نقص، لكن يثبت الله عز وجل أن حياته وقيوميته سبحانه وتعالى كاملة، فيأتي بالناس الذي يتضمن الإثبات. له ما في السماوات وما في الأرض، هذا يثبت الله عز وجل صفة الملك، أنه سبحانه وتعالى يملك كل ما في الكون سواء في السماوات أو في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد، هذا السؤال في سورة الإنكار، أي لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله. والشفاعة هو اقتران بآخر في طلب، يعني أنت لي طلب عند فلان، أنت كده لوحدك ما قد لا يجيبك، فتذهب إلى آخر وتقول له والله تكلم لفلان، فكده شفع لك، أصبحتم اثنين الآن في الطلب، فبهذا شفع لك عند هذا السائل. هذا في أمور الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجروا، يعني الواحد لي طلب عند واحد وهو مثلا محرج منه او الثاني مش عايز يلبه له، فبيجي لحضرتك عشان انت ليك وجاهه عنده وليك منزله، والله يكلمنا الحاج فلان، كلمني فلان، خلص لي المشكله اللي بينه وبينه، فانت تشفع له، والله تسامحه. والله كما ثبت النبي عليه السلام في حديث بريره، وكانت أمة تزوجها عبد، لكن استطاعت ان هي تطلب من السيدة عائشة قصة يعني انها تحررها تعتقها، والأمة اذا اعتقت وكانت تحت عبد هي مخيرة بين ان هي تستمر زوجة لي او انها تفسخ، لان هي ناتت الحرية واصبح زوجها اقل منها عبد، فمن حقها انها هي تطلب فسخ الزواج وينتهي الامر. وكان زوجها يحبها وهي ارادت ان تنفتح عنه، فكلمها النبي عليه السلام ان تبقى معاه، فقالت يا رسول الله اتامرني؟ وفي الادب عشان لو كان امر خلاص ما فيش كلام. قالت يا رسول الله اتامرني؟ قال لا، انما انا شافع. انا ايه بس ايه بتوصف يعني، انما انا شافع وانت لك الحق في الاختيار. فهنا لو قال الامر اصبح على الوجوب، لكن هذه الشفاعه، فمثل هذه تكون شفاعات بين الناس. الشفاعه عند الله عز وجل في هذه الايه لا يمكن لاحد ان يشفع عند الله الا ان ياذن الله له. وجاء في حديث الشفاعه فيقول الله عز وجل النبي عليه الصلاه والسلام عندما يذهب الناس الى الانبياء نبيا نبيا حتى ياتوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول انا لها، قال ثم اذهب فاسجد تحت العرش، فيقال يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. اذا النبي صلى الله عليه وسلم بس يشفع الا ما ايه؟ لما ربنا ياذن له، وهو خير الخلق صلى الله عليه وسلم. طبعا في شرط ثاني، ايه هو؟ بعد ان يشاء الله ياذن الله لمن يشاء وايه؟ ويرضى. يرضى عن المشروع عنه انه يشفع له. ولذلك يقول أمر الشفاعة كلها لله عز وجل. وعلى هذا لا يجوز لأحد أن يذهب إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، هذا لا يجوز، لأن هذا سؤال، والسؤال لا يجوز أن تطلبه من النبي عليه الصلاة والسلام من غيره، إنما تقول يا رب شفع في رسولك، هذا هو الجائز، هذا هو الصحيح، أن تسأل الله عز وجل أن يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم فينا، وهذا نسأل الله عز وجل أن يشفعه فينا عليه الصلاة والسلام. لكن لا يزال إنسان ويقول يا رسول الله اشفع لي عند الله، هذا لا يجوز أن تسأله، ها، لأن هذا من باب الدعاء، ولا يجوز طلب الدعاء إلا من الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل قل لله الشفاعة جميعا، وإحنا ذكرنا قبل ذلك أن ربنا سبحانه وتعالى قطع على المشركين حجتهم في عبادتهم الأصنام وطلبهم من الأصنام، دعائهم وطلبهم، لأن الطلب من الآخر لو واحد يطلب واحد من الثاني من واحد ثاني قلنا يدور حول أربع إيه؟ أربع أسباب، أربع حالات ممكن يجعلك تطلب منه. إما أنه يملك، يعني مثلا واحد صاحب شركة أو صاحب مصنع وأنت عايز منه حاجات فتطلب منه لأنه يملكها يقدر يتصرف فيها له حق التصرف. أو أنه شريك، يعني ليس مالكا خالصا لكنه شركة فهي برضك لي كلمة. أو أنه مثلا معين عنده، كان يكون مثلا مستشار عنده أو مدير أعمال مدير، فبرضك يعني لي صلاحيات فتطلب منه. آخر حاجة أن يكون له منزلة عنده، مثلا أبوه ابنه صاحبه الحق اللي يعني اللي بحبه قوي، حسنا يطلب منه حاجة ما يقدرش يقصر له كلمته، فده لإيه؟ رقم أربعة الوجيه، يعني بينه وجاهة. الله عز وجل قاطع على المشركين حجتهم في قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة، أول حاجة لا يملكون، ليس ملاك في السماوات والأرض، وما لهم فيهما من شرك، ليس شركاء لله، اطلبوا منهم ليه؟ يعني لا هم ملاك أصليين ولا هم شركاء لله عز وجل. طب يمكن ما بيديروا اعمال، قال وما له منهم من ظهير، ربنا لما اتخذ منهم واحد لا مدير ولا مستشار ولا وزير، الله عز وجل هو الذي ايه يدبر كونه سبحانه وتعالى. ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن اذن له، اذا كان هتروح بقى النبي ولا هؤلاء كمان لا يملكون ان يشفعوا الا ان ياذن الله ويرضى عنك ان يشفع عنك. اذن الامور الاربعه كلها لا تجعلك, ليس هناك سبب يجعلك ان تسال غير الله عز وجل, فاجعل الامر كله لله سبحانه وتعالى. قال: من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. هذا اثبات صفه الايه؟ العلم لله عز وجل. يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم, يعني ما امامهم وما خلفهم, المستقبل والماضي وكل وما في الصدور وما هو اخفى من السر, ها يعني خائنة الاعين وما تخفي الصدور يعلمه الله سبحانه وتعالى. اما نحن مع الله عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. لا نحيط بشيء من علم الله عز وجل, وهذا دليل على ان كل علم تعلمه الانسان انما هو مشيئة الله, سواء كان هذا العلم علم غريزي, الله يخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون, خلق كل شيء, اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهذا الانسان هذا بعلم غريزي, انه ياكل عشان يشبع, يشرب عشان يروى, هذا ايضا بعلم الله عز وجل, او علم مكتسب تجريبي يعملوا تجارب ويطلعوا ابحاث, هذا ورد بتوفيق الله عز وجل. وعلمناه صنعه لبوس لكم, ربنا علم سيدنا داود صنعه الحرير, علم سيدنا نوح كيف يعمل السفينه. حتى العلم المكتسب انما هو بتوفيق الله عز وجل وبتعليم الله. اقرا باسم ربك الذي خلق, خلق الانسان من علق, اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم, علم الانسان ما لم يعلم. او كان العلم علم تشريعي الذي يهديك الى عباده الله عز وجل, قال الله عز وجل: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الله عز وجل هو الذي علمنا كيف نعبده, كيف نصلي, كيف نصوم, كيف ندعوه, هذا من تعليم الله عز وجل على في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. طب في علم الغيب لا يعلمه احد, لا يعلم في السماوات والارض الغيب الا الله, لكن الله عز وجل قد يعطي لبعض رسله من علم الغيب لا لانهم يعلمون الغيب علما ذاتيا, هذا ليس من صفاتهم, ليس من صفات احد ان يعلم الغيب ذاتيا, لكن الله عز وجل يعلم بعض رسله بعض الامور الغيبيه من باب المعجزات, كما علم النبي عليه السلام مثلا طائفتان من امتي دعواهما واحده, وان ابن هذا سيد يصلح الله به بين طائفتين, وهكذا يخبر النبي عليه السلام عن امور في المستقبل فتحدث, هذا من باب الاعجاز لا لان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب كما يدعي البعض. وقد قال الله عز وجل موجها رسوله صلى الله عليه وسلم يقول: ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء, ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فعلم الغيب لا يعلمه الا الله عز وجل, وقد بين الله عز وجل للخلق هذا عمليا يوم ان مات سيدنا سليمان وكان عنده الجن, يعني مش خلق بس, بشر. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته, فلما خرط بينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. العذاب المهين دوت مقام بيشغلهم واقف ايه يعني يشرف عليهم, واقف مستكع على العصاية, بقى ما تيجي على العصايه يموت سيدنا سليمان وتك على العصايه, وهم ده مش غير كمان ده ما شيء قدامهم, لكن لا يعلمون, لا يعلمون حتى جاءت الأرض وقالت العصايه وخر. فهذا كله دليل على انه يجي واحد يقول لك انا بعرف الغيب ومش عارف ايه والكلام ده, هذا كله باطل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الكهان, فلما سئل عن الكهان قال: ليسوا بشيء. هذا تحقير لشأنهم, وأن الإنسان لا يعتمد عليهم في شيء, ولذلك أورادوا عليه الشبهة اللي بتحصل لهم، فقالوا يا رسول الله إنهم يخبروننا بالأمر أحيانا فيقع كما قال. قال تلك الكلمة يخطفها الجنية ومسالك السمع وهم هكذا بعضهم فوق بعض صعبت عشان يجيب أي حاجة بس يضل بيها الخلق عنده استعداد إيه يعمل عملية انتحارية، وهو كده كده بيجيب الشهر يعني هو كده كده ميت، لأن الله عز وجل حرس السماء بالشهب بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، لازم يرصده. لكن اللي بيحصل إيه؟ هو بيطلع وعارف إنه يعني مرصود، لكن يا إما يلحق يقول الكلمة اللي سمعها للي تحتيه يا إما يتحرق قبلها فيخطف الكلمة فيلقيها حتى يسمعها الكاهن على لسان الجني فيقرقرها في أذنه كقر الدجاجة، وفي بعض الضبط كقر الدجاجة والاثنين بمعنى واحد، الدجاجة ما فيش إطراقي فيها ترجيع، وده صوت الايه صوت الكاهن زي صوته ايه محشرة كده وزي ما حاجة بتترج، وكقر الزجاجة نفس المعنى، الزجاجة فيها مية بترجعها، هذا أصواتهم هكذا تكون، لأن الجن يلقي في جوفه بهذه الصورة فيصدق من أجل هذه الكلمة، إذا هو لا يعلم الغيب دي كلمة عرف يجيبها. وللأسف الناس واخدين على إن إيه أي حاجة تضللوا بيها، هم عايزين يضللوا، تقول يا عم ده غلط ما يصحش كده مش كويس، يقول لك لا ما مش عارف حصل إيه، كلمة قصاد مية يعني يكذب معها 100 كذب، المفروض ايه السجل يا عم ده كذب 99 بس ده قلنا ان بالعدد ده ممكن 100 دي يكون 1000 يعني المقصود بيها الكثره يعني تقول له ده كذب في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، يقول لك بس مره قال كذا تلقى صح، خد من عبد الله واتكل على الله وخلص نفسك. فهذا من ضلال البشر والعياذ بالله. فلذلك الله عز وجل يعني رب الأهل الإسلام على هذا العقيدة التوحيد، ولذلك الإنسان لا يحيد عنها، هذا هو العلم، ليهنك العلم المنذر تتعلم ما يتعلق بالله وبأسمائه وصفاته. فهنا لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعني الله يعطيك من علم، لكن أنت لا تحيط بعلم الله أو حتى بعلمه المعلوم الذي يعلمه البشر. الناس ما زال كل يوم بيتعلموا أشياء جديدة دلوقتي بقى في عالم التكنولوجيا، ومش عارف كل يوم يطلعوا لك حاجة قبل كده مش عارفينها ليه، مش عارفين لأن الله عز وجل لم يعطينا هذا وقتها، شوية شوية بيعطيك، لكن لا يمكن أن تحيط صراحة يعني العلم الغريزي العلم التجريبي المكتسب العلم التشريعي طبعا هذا من فضل الله عز وجل. علم الغيب لا يعطيه إلا بعض رسله إظهارا لمعجزاته، فلا يستطيع أحد أن يحيط بعلم الله سبحانه وتعالى، زائد أن حتى علمنا بأسماء الله وصفاته ليس علما بالكيفية، فغاية علمك أن تعلم الصفة وتثبتها لله عز وجل، فتثبت الله صفاته التي وصف بها نفسه، لكن لا تتكلم في الكيفية، وما يعلم تأويله إلا الله، ما يعلم الحقيقة والكيفية إلا الله عز وجل. نحن لا ننكر أن هذه الصفات لها كيفية، لكن كما يقول القائل إذا قال لك القائل كيف الصفة كذا فقل له كيف الله، فقل له ما أرى الله، خلاص كذلك نفس الكلام، لأن الصفة هي وصف للموصوف، وأن لم ترى الذات، لم ترى ذات الله عز وجل، ولا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار. فهذا أيضا لا يحيطون به بشيء من علمه سبحانه وتعالى إلا بما شاء، فالله عز وجل من مشيئته بنا أنه أعلمنا بأسمائه وصفاته، بل لم يعلمنا بجميع أسمائه وجميع صفاته، كما ورد في الحديث ما أصاب عبدا هم ولا حزن فقال اللهم إن عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عبد في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك، شبه سميت به نفسك، أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن لله أسماء استأثر الله بها لم يعلم أحد الخلق، بل لله محامد لم يحمدوا بها أحد من خلقه في الدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أيضا في حديث الشفاعة: فيفتح الله علي من محامده ما لا أحسنه الآن، ما لا يحسنه النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق ثناء على الله عز وجل، لا يحسن هذا الثناء الذي يفتحه الله على قلبه يوم القيامة. إذن من الذي يحيط بعلم الله عز وجل؟ لا أحد. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. الراجح من أقوال أهل العلم أن الكرسي هو موضع القدمين. هناك طبعا هناك من يقول الكرسي والعرش، هذا خطأ، والروايات الثابتة في هذا والوريدة في هذا روايات ضعيفة. ومن يقول واسع كرسيه يعني علمه السماوات والأرض، وهذا جاء في رواية عن ابن عباس لكنها ضعيفة، وده اللي بيعتمد بها بعض من ينكرون الكرسي من أهل البدع. لكن الصحيح أن لله عرش، وأن لله كرسي، وأن الكرسي موضع القدمين، وأن هذا الكرسي واسع السماوات والأرض. فقد جاء في الأحاديث السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في ثلاث. نشوف السماوات السبعة دي كلها أطرافها الكبيرة دي كلها بالنسبة للكرسي مثل حلقة مرمية فيه في صحراء، والكرسي بالعرش كحلقة في ثلاث. فالصحيح أننا نثبت الكرسي كما ورد ذلك أيضا عن ابن عباس، ودي الرواية الصحيحة أنه قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل، ولا يؤوده حفظهما. لا يؤوده يعني لا يعجزه ولا يكثره ولا يقهره حفظ السماوات والأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. إن يعني إيه؟ إن هنا معنى النفس، يعني ما أمسكهما من أحد من بعده. وبرضك الآية اللي هي سورة إبراهيم من بعض الناس فعز نبه عليها: وإن كان مقرهم لتزول منه الجبال. يعني إيه؟ يعني وما كان مقرهم لتزول، وقد مقروا مقرهم عند الله مقرهم، وإن كان بعضهم عندهم مقر تزول منه الجبال. لا، وإن كان يعني مهما كان مقرهم لا تزول منه الجبال. وإن كان مقرهم لتزول منه الجبال، يعني وما كان مقرهم لتزول. فإن هنا إيه؟ بمعنى النفس. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أيضا صفات من صفات الله عز وجل. طبعا يعني شوف كم صفة: الألوهية، الحي القيوم، صفات النفس لا تأخذه سنة ولا نوم، صفة العلم، صفة الحفظ، صفة العلو، صفة العظمة، وهو العلي العظيم. العلي العلو، وهذه من صفات الذات بخلاف الاستواء، استواء من صفات الفعل. أما الله عز وجل موصوف بالعلو في صفة الذات، لأن الصف نقص والعلو كمان. وطبعا الأحاديث والآيات في أن الله عز وجل فوق السماوات كثيرة، حتى أن نقيم له كتاب في ذلك اجتماع الجيوش الإسلامية في الرد على الإيه؟ المعطلة والجهمية، ذكر فيها أدلة من القرآن ومن السنة ومن أقوال الصحابة ومن أقوال التابعين، قال المحدثين، قال الفقهاء، وقال أهل اللغة العربية، حتى إنه ذكر بعض الأثار عن الحيوانات. فيما يروى أن سيدنا سليمان خرج ليستغيث فوجد نملة على منقلبة على ظهرها ورافع قوائمها إلى السماء وهي تقول: اللهم إن خلقا من خلقك فلا تعذبنا بخطايا بني آدم. يعني ذكر فيها، جمع فيها كل ما يتعلق بالأمر. فالعلو لله عز وجل من صفات الذات. وقد أنكر علو الله عز وجل الجهمية ونحوهم الذين كانوا يقولون أو ما زالوا يقولون الله في كل مكان. أقول في كل مكان بعلمه، أما بذاته فحاشا لله أن يكون في خلقه. وأن هذا فيه سب لله. والنبي عليه الصلاة والسلام سأل الجارية قال يا جارية أين الله؟ قال في السماء. السماء يعني العلو، يعني كل ما علاك فهو السماء. قال فمن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فأثبتت علو الله عز وجل وشهد لها النبي عليه السلام بهذا بإيه؟ بالإيمان. والعلو طبعا الجهمية حتى إن بشر المريسي طبعا الجهمية أول من أنشأها الجعد بن درهم، الجعد بن درهم وقد يعني قتله الأمير خالد بن عبد الله القصري. قال ضحوا فإن تقبل الله ضحاياكم، فإن الجعد زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، فنزل وإيه وقتله. لكن اللي نصر المذهب وابتدى ينشره الجهم ابن صفوان، فسميت الجهمية نسبة إليه. جه بعدي من بقى يناظر في المذهب وعرض قواعد وأصول، فكان منهم بشر المريسي. بشر المريسي كان في زمن الإمام الشافعي، هو كان يجيل الإمام الشافعي، كان إجلال بس كده من باب الإيه الاحترام يعني. حتى إن أم بشر المريسي جاءت إلى الإمام الشافعي وقالت يعني أكلمه لأنه يقول كلام يعني نفس الله انتقدته. فقال له الإمام الشافعي بعد المناظرة وما فيش فايدة فيه، قال أسأل الله أن يجمعك مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف في جهنم. فقال وأسأل الله أن يجمعك مع محمد وإبراهيم وموسى في الجنة. يقول هذا استهزاء لأنه لا يؤمن بالجنة ولا بالنار، يعني دي التوليات يعني. فكان بشر المريسي من شؤم البدع اللي عنده اللي يقول ربنا في كل مكان، كان إذا سجد يقول سبحان ربي الأسفل، فكان يرى هذه تساوي هذه، يعني يرى أن سبحان ربي الأعلى تساوي سبحان ربي الأسفل، لأن هو بيعتقد أن كله إيه كل مكان. وهذا طبعا كلام باطل، واضح طبعا يعني أن الفطرة يعني تمج هذا الكلام تستقبحه جدا، يعني لو ما فيش أدلة بالقرآن والسنة فإن الفطرة يعني زي أن ربنا الأسفل، هذا نقص وحاشا لله. وهما يدعوا أنهم أطفال عقول ويقولوا ان الصفات دي ليس على ظاهره وان احنا عقولنا هي اللي توجهنا. فين العقل اللي هنا اللي تجعل الهك تحت قدمك او تجعل الهك في الاماكن في الخمرات وفي الاقنفه؟ كيف تصف الاله بهذا الوصف؟ فالله عز وجل هو العلي، العلي بذاته والعلي بقهره سبحانه وتعالى. هو يعتبر علو قهر بس وعلو مكانه يفسر مثل هذه الآيات، هو العلي ولا علوقة، يعني مستعلي على الخلق ومكانته عظيم. نقول هو له علو القهر وهو القاهر فوق عباده، وله علو المكانة فإنه سبحانه وتعالى رب العالمين، وله علو الذات فإنه سبحانه وتعالى فوق السماوات العلى، وهو العلي العظيم وإثبات صفة العظمة لله سبحانه وتعالى. طبعا هذه الآية بما ترون كلها تتحدث عن الله وصفاته، سواء صفات الذات أو صفات الفعل وأسماء الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ الإسلام ولهذا من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. طبعا لما ورد في حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله على الصدقات، فجاء رجل وأخذ يحصل من الصدقة فأمسك به أبو هريرة فشكى حاجة وعيالا فتركه. فلما أصبح ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه السلام ما فعل أسيرك الليلة؟ عملت إيه؟ ما الأسير تمسكه النهاردة؟ قال يا رسول الله شكى حاجة وعيالا. قال كذبك وسيعود. هو لا في حاجة ولا في عيال، فكذاب هيرجع تاني. فكان يوم طبعا سيدنا مريم ينتظروا فجي برضك يحسب وانت عارف برضك اللي تمسك الواحد مره وبرضك يقعد يحكي لك قصص وحكايات تخليك قلبك يرق تاني. فشكى حاجه وعيانا، بس الاصول كان اكيد يعني خلى ابو هريره برضك ايه تركه. فجاء النبي عليه الصلاه والسلام فقال ما فعل تاثيرك الليله؟ قال يا شيخ حاجه فهي قال كذبك وسيعود. فلما جاءت الثالثه وجيش قال لا لا ارفع عنك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبه يترفع للرسول صلى الله عليه وسلم قال طيب الا اخبرك بشيء ينفعك الله بي وتتركني؟ وكانوا احرى شيء عليه الخير حاجه تنفعه كويس. قال تبوس. قال اذا اخذت مرجعك فاقرأ ايه الكرسي الله لا اله الا هو حتى تختمها فانه لا يزال عليك لا يقربك شيطان ولا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. وطرق ابو هريره للعهد الذي بينه وبينه. فلما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل اسيرك الليله؟ قال يا رسول الله قال كذا وكذا. قال صدقك. المره دي ايه؟ صدق وهو كذوب يعني اصل فيه كذب لكن الموضوع ده هو صدقك فيه. اتدري من تخاطب؟ ذاك الشيطان. يعني الشيطان هو كان بيجي ايه يسرق من الصدقات وابو هريره يمسك بيه حتى اقر ب او ذكر له هذه الفائده واقره عليها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وبقي ايه نختم بها ان شاء الله تعالى متعلقه ايضا باثبات اسماء الله عز وجل. قال وقوله سبحانه هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اثبت في هذه الايه خمس اسماء او اربع اسماء وخمس صفات. فهو الاول طبعا احسن تفسير لهذا ما ورد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوى الانسان الى فراشه يقول اللهم رب السماوات السبع ورب الارض رب كل شيء خالق الحب والنوى منزل التوراه والانجيل والقران اعوذ بك من شر كل ذي شر انت اخذ بناصيتي. انت الاول فليس قبلك شيء وانت طبعا وصف الله عز وجل واسم الله الاول هو ده الصحيح. اما القديم دي مما يقول اهل البدع وكنا نجاريهم في الكلام بس من باب الرد عليهم. لكن لا نسمي الله القديم ونسمي الله ايه موصوف بالقدم وموصوف بالبقاء. احنا نقول الاول والاخر. فالاول الذي ليس قبله شيء والاخر الذي ليس بعده شيء والظاهر الذي ليس فوقه شيء وهذا دليل العلو والباطن الذي ليس دونه شيء فهو قريب من خلقه سبحانه وتعالى احاط بهم ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. ولذلك نقول المعيه ان الله عز وجل مع الخلق جميعا بعلمه ولكنه بذاته فوق السماوات العلى. وسياتي الكلام عن المعيه طبعا في معيه عامه في معيه خاصه وياتي التفصيل في هذا الكلام. وهو بكل شيء عليم اثبات صفه العلم لله سبحانه وتعالى. هذا اخر ما يتعلق بهذا الامر ونقف عند قوله تعالى. سيذكر بقى ايات اخرى برضه في اثبات بعض الاسماء والصفات ان شاء الله تكون في اللقاء. صار في اخر بعد سؤال مش كده؟ هل صفة القيوم صفة فعلية على الإطلاق؟ ما هي الصفات الفعلية نقول هي تعتبر صفات ذاتية بالجنس يعني أي صفة من صفات الله عز وجل هي أصلا صفة تعتبر صفة ذاتية لكن هي بالنوع هي صفة إيه؟ هي صفة فعلية. يعني الله عز وجل قيوم صفة ذات هو قيوم حتى لو لم يكن هناك خلق. الله عز وجل هو الخالق اسمه الخالق والخلق صفة فعل لكن هو الخالق ولو لم يخلق الخلق هو البارئ ولو لم يبرئ الإنسان. فهي صفات يعني بأصلها أو جنسها ذاتية لكن بالنوع هي صفات فعلية. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم ويحب ويرضى وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.